بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازمنا عند الحديث عن الدلالات. وقد سبق معنا أن الدلالة نوعان: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. وأن دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. و أيضا سبق معنا أن المفهوم نوعان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ومفهوم الموافقة ما كان الحكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، وهو أيضا قسمان: حكم مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة إيش؟ مساوي. وقفنا عند مفهوم المخالفة الآن. مفهوم المخالفة وإن خالف، يعني قوله وإن خالف هذه معطوفة على إيش؟ معطوفة على ها؟ إلى مفهوم. معطوفة طبعا تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم. فإن وافق بعد قوله وإلى مفهوم، وهو ما دل عليه لا في محل نطق، فإن وافق، وهنا وإن خالف، واضح؟ اللي هو النوع الثاني من المفاهيم، مفهوم المخالفة. طبعا ايش يصير تعريف مفهوم المخالفه؟ هو ما دل عليه لا في محل النطق، لا في محل النطق، ايوه، وخالف، ويكون حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطق. يعني نستطيع ان نختصر ونقول هو مفهوم المخالفه ما كان حكم المنطوق، حكم المسكوت فيه مخالفا لحكم المنطق. واضح؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفهم من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وستأتي إن شاء الله أمثلته. قال وإن خالف فهو مفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب. طبعا عندنا تسميات، عندنا مر معنا إيش ما يسمى بفحوى الخطاب، وهو إيش؟ مفهوم الموافقة الأولوي. وعندنا لحن الخطاب، وهو مفهوم الموافقة المساوي. وعندنا دليل الخطاب، هو مفهوم المخالفة. ثم دليل الخطاب، ثم بين رحمه الله تعالى هنا شروطه. يعني ليس كل مفهوم مخالفة معمول به، له شروط حتى يعمل به. قال وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في مسكوت عنه، يعني ألا يكون حكم المسكوت أولى من حكم المنطوق أو مساويا، لأنه إذا كان أولى أو مساويا كان مفهوم إيش؟ موافقة، ولم يكن مفهوم مخالفة أصلا. قال ولا خرج مخرج الغالب، وهذا الشرط الثاني. إذا كان المفهوم خارجا مخرج الغالب فيكون لا مفهوم له. ومثاله الظاهر مشهور قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآن الآية قيدت الربائب، والربائب جمع ربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة. وفي الآية قيدت باللاتي في حجوركم، مفهومها أن اللاتي لسنا في الحجور، والحجور يعني إيش؟ يعني البيت. الحجر طبعا هو الحضن، وهي كناية عن إيش؟ أنها في كنفك وفي بيتك وفي رعايتك. هل معنى ذلك أن ما لم يكن في الحجور أنهن ما تحرم؟ أبدا. طيب لماذا إذن نقول هذا خرج مخرج الغالب؟ لأن الغالب أن البنت تتربى مع أمها، فتكون في حجر الأب، حجر عفوا زوج الأم، واضح؟ هذا الغالب. لذلك الآية نقول لا مفهوم لها لأنها خرجت مخرج الغالب. لذلك نقول ولا خرج، يعني من شروط العمل المفهوم المخالف أن ما يكون، أن يكون خرج مخرج الغالب فلا يعم. تمام. ولا مخرج تفخيم، وهذا الشرط الثالث، ألا يكون خرج مخرج تفخيم. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معرفة. هل يعني ذلك أن التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها أن تخرج؟ لا، كفار مخاطبون بفروع الشرك. ولكن نقول هذا إيش؟ تفخيم الأمر. يعني أنت أيتها المرأة إن كنت تؤمنين بالله سبحانه وتعالى فمفروض ما تفعلين هذا. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. مو معناته أني ما يؤمن خلي يقول اللي يبي، واضح؟ أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مو معناته أنه لا يكرمه. نقول هذا هذه الصفات خرجت مخرج التفخيم وتعظيم الأمر، واضح؟ كما كان كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين: يا أهل البقرة، يا أهل آل عمران، يا أهل سورة البقرة، يا أهل سورة آل عمران، يناديهم ليفخم هذه الصفة التي عندهم حتى يعني يستحثهم على الرجوع. قال: ولا جواب لسؤاله، ما يكون خرج مخرج الجواب للسؤال، كأن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل في الغنم زكاة أو صدقة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: نعم، في الغنم السائمة صدقة. هل نقول إذا مفهومه أن الغنم مالها غير الغنم ما عليها صدقة؟ جواب لا. مثل أن نقول مثلا مثلا هل نصلي في هل مثلا نقول إيش؟ هل يسألك واحد مثلا عن صلاة: هل أصلي راتبة الظهر؟ نقول نعم، صلي راتبة الظهر. هل معنى ذلك أنك لا تصلي راتبة ثانية؟ قل لا، أنا جاوبت على قدر السؤال. فالمفهوم الذي موجود في السؤال غير مراد، لأنه جاء وفق الجواب على هذا السؤال. فلا تأتي وتقول أنت إذا معناته غير الظهر عاد نصلي ما نصليها؟ قل لا، نقول لأنه جاء جوابا لسؤال فبالتالي لا مفهوم له. قال: ولا لزيادة امتنان. ولا لزيادة امتنان، وذلك كأن في قول الله سبحانه وتعالى ممتنا على المؤمنين في البحار، قال: لتأكلوا منه لحما طريا. الآن احنا متقرر عندنا أن الآية إذا سيقت مساق الامتنان تدل على إيش؟ على الإباحة. إذا كانت وفق الامتنان، أن الله عز وجل لا يمتن علينا بالمحرم، فإذا امتن الله عز وجل على شيء فهل نقول أن السمك إذا لحمه إذا كان لحمه غير طري ما يجوز؟ لأنه مفهوم قوله تعالى استخرجون منه لحما طريا أنه غير الطري معناته ما يجوز؟ لا، هذه الآية جاءت في سياق الامتنان وفي سياق زيادة الامتنان، يعني الله وصف هذا اللحم أنه طري. لكن إذا يعني فرضنا وتصورنا وجود لحم في البحر غير طري لا يعني عدم جوازه، نقول هذا سياق امتنان فلا مفهوم له. قال: ولا لحادثة، يعني أن يتكلم الإنسان قاصدا حادثة معينة، مثل شات ميمونة لما النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من ردود الحنابلة بالمناسبة على حديث شات ميمونة. حديث شات ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على شاة لميمونة يجرونها، فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم به؟ هل أخذتم إهابها فانتفعتم؟ قال: إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: طهرها الماء والقرض. وعن هذا قالوا: ما نقيس ولا ندخل غيرها، لأنها واردة في هذا السياق خاصة. فإذا جاء النص واردا لسياق معين فلا يعني يكون له مفهوم يعني آخر ولا يقاس عليه غيره. قال: ولا، أنا عندي لتعذير بس لتقدير صح؟ ولا لتقدير جهل المخاطب. يعني إيش؟ يعني إذا فرضنا أن إنسانا لا يعلم أن للظهر راتب، فأقول له: أخي صلي راتبة الظهر، لا يعني أنني أنهاه عن الصلاة عن صلاة راتبة أخرى، واضح؟ كذلك ليس لها راتبة، واضح؟ لأن قلت للظهر راتبة لا يعني أن ما سواها لا راتبة له، واضح؟ هذا معنى ولا لتقدير جهل المخاطب، فأني أقدر أو أرى اللي أمامي جاهل فأعلمه مسألة معينة فلا يعني أن ما عداها غير داخل فيها. قال ولا لرفع خوف ونحوه، ولا لرفع خوف ونحوه، كأن يخاف الإنسان أنه كأن يخاف أن يفوته وقت الصلاة. إنسان لا يعلم أن الصلاة لها وقت موسع، فيخاف من ترك الصلاة أول الوقت ظنا منه أن إيش؟ أن الصلاة ليست موسعة، فأقول له ترك الصلاة في أول الوقت جائز، لا يعني أن تركها في وسط الوقت غير جائز، أيضا جائز، لكن أنا هو خاف من ترك الصلاة في أول الوقت، أقول له ترك الصلاة في أول الوقت إيش؟ جائز، فأيضا في وسط الوقت تركها جائز، أما آخر الوقت لا، لأنه سيخرج الوقت، لكن ترك الصلاة في أول الوقت جائز، لأن هناك وقت في الأخير يجوز أن تصلى فيه. قال ولا لرفع خوف ونحو، ولا علق حكمه، عندكم صح؟ أنا عندي زيادة ما أدري ما لها داعي، وما يقتضي تخصيصه بذكر ولا لحاجة إلى بيان، هذه أظنها زائدة ليست موجودة حتى في الشرح. موجود عندك الحاشية؟ الحاشية. كاتب ألف باء زيادة مما يقتضي تخصيصه. إيه. المقال وهي غير مثبتة في الباء وشين. إيه. طاء ظاهر اللي هو مطبوع وشين الشرح. وعلى كذلك ما لها حتى تأملتها ما وجدت لها معنى يليق بالسياق. هو الآن يعدد شروط العمل بالمفهوم، إذا جاء المفهوم على هذه الأمور ما يصح، تمام؟ فهو قاعد يقول ولا لتقدير جهل المخاطب ولا لرفع خوف ونحوه، بعدين ما يقتضي ما لها معنى، ما يقتضي تخصيصه بذكر مما معنى يعني ما مما يقتضي ولا لرفع خوف ونحوه مما يقتضي تخصيصه بذكر ولا لحاجة إلى بيان. إذا مما صح ممكن يعني يكون المعنى المفهوم لا مفهوم له إذا جاء في جواب سؤال أو زيادة امتنان أو كذا في مما يقتضي تخصيصه بذكر. لما أقول لك الظهر جهلك بأن لها راتبة اقتضى أن يخصصها، أو سؤالك اقتضى، أو خوفك اقتضى، صح هكذا المعنى. هنا مما كاتب أحذفه من الأصل، والله هي موجودة في المخطوط حتى هنا هي في ثلاث مخطوطات كلها بخط المؤلف اي صح، المفروض اذا ما يحذفها بتصير لان بس مو موجوده في الشرح، بس هو ايضا معذر تعتمد على مخطوطات صاحب الشرح هو صاحب المتن. نعم تصير مما يعني هذه الامور مما يقتضي تخصيصه بذكر ولا لحاجه الى بس ما ولا لحاجه إلى بيان، يعني ولا لرفع خوف ونحوه مما تصل ولا لحاجة، يعني ولا يعمل بمفهوم المخالف إذا كان المذكور هذا له حاجة إلى بيان خاص، يعني نص على الظهر مثلا ربما لكثرة الجهل به مثلا، ممكن إذا جاء هذه الأسباب إيه؟ لمنع مفهوم المخالفة ما يحتاج أن يبين أن هذا المخالف ولا لحاجة إلى بيان، معطوف عليه شخصيه مما يقتضي تخصيصه ولا لحاجة ما يستقل، ربما أقول ربما إذا ثبتت يعني تكون معطوفة على ما لا مفهوم له، يعني ولا يعني لا يعمل بالمفهوم إذا كان جوابا لسؤال، ولا يعمل به إذا كان زيادة امتنان، ولا لكذا ولا لكذا ولا لحاجة إلى بيان، يعني إذا ذكرت لك الظهر مثلا صلي راتبة الظهر لحاجة معينة لبيانها، ربما لشدة خفائها، ربما لجهل الناس بها، لا يعني ذلك أن ما عداها لا تصلي راتبة، أقول ربما هذا المعنى الأقرب. قال ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة، يعني إذا علق الحكم على صفة غير مقصودة لا مفهوم لها، فلما أقول لك مثلا أعطي محمدا العالم قلمه مثلا، أو أعطي العالم قلمه لا يعني أنني أو أعطي يعني ذكرت صفة أعطي الطلبة، أنا أريد الطلبة كلهم، أعطي الطلبة المحبوبين جائزة، قولي المحبوبين لم أرد به عزل غير المحبوبين، أنا أردت إيش مدحهم، واضح؟ كمان رفض من بدل العقل بينهم ممكن ممكن، لكن هنا يعني مقصود الصفة إيه طبعا إيه الآن سيأتينا أن الصفة ليس المراد بها النعت وإنما المراد به معنى الصفة. قال بعد ما فرغ من هذه الشروط الآن يأتينا إلى مفاهيم المخالفة نفسها، مفهوم المخالفة له أنواع، له ستة أنواع، وطبعا هو أدخل بعضها في بعض والله أكثر. قال وينقسم أي مفهوم المخالفة إلى مفهوم صفة وتقسيم شرط غاية وعدد لغير مبالغة ولقب، ست أنواع. فالأول اللي هو إيش؟ مفهوم الصفة، أن يقترن بعام صفة خاصة، أن يقترن بعام صفة خاصة كفي الغنم السائمة الزكاة. طبعا هنا ينبغي أن يعرف أن الصفة ليس المراد بها النعت النحوي بأن تعرب صفة، لا، قد تأتي معنى الصفة على شكل آخر كقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هل كل مطل ظلم؟ يعني مطل الفقير يعتبر ظلم؟ فقير ما عنده فلوس ما يعتبر ظلم. فهنا الحديث له مفهوم، أي نوع من أنواع المفهوم؟ مفهوم الصفة، لكن ليست الصفة النحوية، لأن هذا ليست صفة، هذه إيش؟ إضافة، مطل الغني، ولكن تقدر فيها الصفة. فكأنني قلت الغني المماطل ظالم. فالمقصود هنا عليكم السلام أن المفهوم مفهوم الصفة لا يراد به النعت النحوي، ليس بالضرورة أن تأتي الصفة على شكل نعت أو الصفة النحوية. الغنم التي تسوم، أحسن الغنم التي تسوم فيها صدق، هذه تعتبر صفة رقم، هنا النحو لا تعرب صفة. كذلك مطل الغني هذه إضافة ولا تعرب صفة، أحسن. فالمقصود بالصفة المعنى لا حقيقتها عند النحاة، تمام. قال كفي الغنم السائمة الزكاة، مفهومها أن الغنم التي لا تسوم لا زكاة، وهو حجة لغة. طبعا مفهوم الصفة حجة عند الجمهور، وطبعا مفاهيم المخالفة لم يقل بها الحنفية. الحنفية رحمة الله عليهم خالفوا الجمهور في عدم الأخذ بمفهوم المخالفة، وترتب على هذا الخلاف أثر في الفروع، في فروع كثيرة. فالجمهور قالوا بذلك لغة، يعني هل هو حجة في اللغة أم هو اللغة لا تقتضي حجيته؟ هم قالوا الجمهور لا، هو حجة حتى عند اللغويين، يعني يفهم اللغة، لو ما في شريعة العربي القح يفهم هذا المعنى كما فهمناه. قال والدليل على ذلك أن أبا عبيد قاسم بن سلام أتى ليشرح، وهو طبعا حجة في اللغة، هو من أواخر الناس اللي يحتج به في اللغة، هو مع الإمام الشافعي. فقاسم بن سلام أبو عبيد لما أتى وشرح قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، قيل له يا أبا عبيد الشعر هنا الهجاء أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. هل المقصود من هنا الهجاء؟ قال لو كان هذا المقصود لا محتاج لقوله لأن يمتلئ، لو كان المعنى الشعر السيء، لو كان المعنى أنه لأن النهي عن الشعر السيء لا محتاج أن يمتلئ، لأن قليل الشعر السيء أيضا لا يجوز وممنوع. فدل ذلك على أن المقصود بالشعر هنا الشعر المباح، طيب وإيش وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن أبا عبيد فهم مفهوم مخالفة من قوله لأن يمتلئ. مفهومه مفهوم الحديث أن إذا كان عند الإنسان شعر لكن لم يمتلئ مباح. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ بالضبط. يكون إنسان ما عنده شغلة في الحياة إلا الشعر حفظاً ودراسةً أو إلى آخره، يترتب على ذلك إهمال القرآن وإهمال السنة وإهمال العلم وإلى آخره. نظر المخالفة إذا ما امتلأ فما في مشكلة، وهذا ما فهمه أبو عبيد. أبو عبيد حجة من عالم من علماء اللغة المعروفة، هذا أمر معروف يعني أن مفهوم أن المفاهيم حجة. قال وهو حجة اللغة ويحسن الاستفهام فيه، يعني رغم أنه حجة في اللغة لكن لو سألت رجلا قال في الغنم السائمة صدقة، فسألته يعني غير السائمة ما فيها صدقة، ما في مشكلة، لا يعتبر منك عيا. لماذا؟ لأن كثيرا من المفاهيم قد لا ترد، كما قلنا قبل، شوف القائمة اللي قبل قليل، خرجت مخرج الغالب للتفخيم لا لكذا إلى آخره. فنقول الأصل أن مفهوم المخالفة يعمل به ويحسن الاستفهام فيه، ما في مشكلة. ما نقول ما ما ما يحسن، يعني مثل الأشياء التي ما يحسن الاستفهام فيها مثل العموم، مثلا لما مثلا أقول لك أعطي الطلبة جائزة أو جوائز، واحد من الطلبة قال أقول له يعني هذا أعطيه، هذا ما يحسن. واضح؟ لكن المفهوم ما في مشكلة. لما أقول لك أعطي الطلبة المحبوبين جائزة، في احتمال، هل أنت تقصد المفهوم ولا إيش؟ تقصد إيش؟ مطلق الصفة كما قلنا قبل قليل. فقال يعني كونها حجة لا يعني عدم جواز السؤال، يعني يحسن السؤال. بالضبط، قد يكون لا يراد المفهوم. ومفهومه يعني الحديث لا زكاة في معلوفة الغنم، فالغنم والصوم علة. أصبح هنا الغنم والصوم علة، وهو في بحث عما يعارضه كعام، يعني العام اللي مر معنا تذكرون ما حكم، تذكرون لما مر معنا العام قلنا أن العام يعمل به ولا يوقف حتى نبحث عن معارض. هنا نفس الشيء، وإحنا قلنا المفهوم الأصل أنه حجة ويوجد احتمال أن يكون هناك معارض، قلنا نعم. طيب نوقفه حتى نجد المعارض؟ لا، نعمل به حتى نجد المعارض، فإن لم نجده الحمد لله. نفس الشيء العام، لذلك قال هنا وهو في بحث، يعني في مسألة البحث عن معارضه كالعام، أحالك على العام اللي مر معنا أنه لا يوقف حتى نبحث. قال ومنه ومنها، يعني من مفهوم الصفة أو من الصفات علة وظرف وحال. بعض الأصوليين يفرق، يجعل مفهوم الظرف الحالة، مفهوم العلة الحالة، ومفهوم الحال الحالة، غير مفهوم الصفة. هنا يعني دمجها، خلى مفهوم الصفة شاملا للعلة والظرف والحال. العلة كأن تقول مثلا حرمت الخمر لإسكارها، فهنا أنت معناته أنه لولا الإسكار لما حرمت. فالعلة أن تجعل المفهوم، أن تجعل العلة مفهوم العلة، أن تجعل العلة هي معيار المفهوم، فما لم تطبق عليه العلة. أو تقول مثلا لا تشرب الخمر لأنها مسكرة، مفهوم كلامي أن أي شيء غير مسكر عادة تشربه. واضح؟ طيب. قال وظرف، وهنا نأتي إلى مفهوم الظرف، هو نوعان، مفهوم ظرف المكان ومفهوم ظرف الزمان. مفهوم ظرف الزمان كقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الآن الحكم مقيد بإيش؟ بالزمان، فيهن يعني ظرف الزمان، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مفهومه أن في غير هذا الزمان لك أن ترفث، ما لك أن تفسق، لكن رفث مع الزوجة ما في مشكلة. ها؟ وما يقول واحد لا حرام الرفث. الرفث ما معنى الرفث؟ اسم جامع لكل ما يكون بين الرجل والمرأة من الكلام إلى الجماع، كل هذا يسمونه رفث. من الكلمة الغزلية أو صح التعبير إلى الجماع. الجماع داخل فيه؟ داخل في الرفث، داخل يكون هو على الرفث. هنا لما تقول لا رفث في الحج، لا رفث فيهن، يعني في هذه الأشهر، ما يجي واحد يقول ما يجوز تتكلم بالكلام هذا لأن هذا الله سبحانه يقول لا رفث. يقول لا، هني في مفهوم شنو؟ مفهوم رفث زمان، يعني في وقت الإحرام، في وقت فرض الإحرام في هذه الأشهر. كذلك ظرف الزمان، ظرف المكان، كما في قول الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني الذكر المخصوص الوارد في المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة نذكره، يعني في غيره لا نذكر الله هذا الذكر المخصوص. قال وظرف وحال، حال كقول الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني حال كونكم عاكفون في المساجد لا تباشروهن، معناتها مفهومه إذا ما كنت معتكف في المسجد فلا بأس أن تباشر زوجتك. وقال وكالأولى، يعني كالصفة الأولى اللي هي أن يقترن بعام، تقترن الصفة بعام، وكالأولى صفة مجردة. لا، الأولى اللي هي أول واحدة أن يقترن بعام صفة خاصة، أول مفهوم الصفة أن يقترن بعام صفة خاصة، كهذه صفة مجردة، يعني أن تذكر الصفة ولا يذكر الموصوف. قال كفي السائمة زكاة، الزكاة، كفي السائمة الزكاة، وهنا ذكرت الصفة ولم يذكر الموصوف. نقول لا فرق، لأن الموصوف مقدر، فلا تقول لأن الموصوف ما ذكر هنا فما يعتبر مفهوم، نقول له مفهوم، ماشي. والأولى أقوى دلالة، الأولى اللي تذكر فيها ويكون نص فيها على الموصوف أقوى من النص. الثاني من المفاهيم المخالفة هو إيش؟ تقسيم، يسمونه مفهوم التقسيم، أن تذكر شيئين وتخص كل واحد منهما بحكم، ها؟ فهذا يعني أن ما عداهما، أن هذا لا يأخذ حكم هذا وهذا لا يأخذ حكم هذا. مثاله ذكره هنا، قال كالثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، معناته أن البكر ليست أحق بنفسها وأن الثيب تستأمر، يعني مو ما يكفي فيها الاستئذان والصمات، فهذه حكم يختلف عن حكم هذه. قال والثاني يعني مفهوم التقسيم كالثيب عفوا، لأن هنا حكاية، الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، يعني البكر ليست أحق بنفسها، ومن هنا الحنابلة قالوا بإيش؟ بإجبار في النكاح. كالأولى قوة، يعني مستوية درجة مفهوم الصفة مع مفهوم التقسيم. قال والثالث اللي هو مفهوم إيش؟ الشرط، مفهوم الشرط. وهنا الشرط المقصود به الشرط اللغوي وليس الشرط الأصولي. الشرط اللغوي إيش؟ الجملة الشرطية، ما كان فيه أداة شرط وجواب شرط وجزاء الشرط، وليس الشرط الأصولي اللي هو قسيم السبب والمانع، لا، المقصود به الشرط النحوي. قال والثالث اللي هو مفهوم الشرط ك وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حمله، مفهومه إن لم يكن أولاد شرط فليس هذا أجلها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كثير من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، وهو أقوى منهما، يعني أقوى من مفهوم الصفة وأقوى من مفهوم التقسيم. كنا نحن يعتبرون بس ما يسمون المخالف، أحسن، هذا المفهوم هو الوحيد اللي يعتبرونه تقريبا، ومفهوم الغاية بعد ما يسمونه مفهوم، بس هم يعتبرونه حجة، لكن ما يسمونه إيش؟ إخراج ما لم يرد، إخراج ما لم يرد، مع أنه نفس المفهوم، بس هم لأن ما يخلون بمفهوم المفاهيم المخالفة ما عندهم. والثالث وإن كنا أولات حمل وهو أقوى منهما، ويستعمل شرط لتعليل، أحيانا يستعمل الشرط للتعليل ليس المفهوم المخالفة، كأطعني إن كنت ابني، أو تقول حق واحد أنت كنت تحبني سو كذا وكذا، مو معناته أنك يعني إذا ما تحبني لا تسوي، لا، أنت تعلل طلبك هذا الفعل ها بأنك تحبني المفروض، فالمفروض أنك تسوي كذا وكذا، وليس المقصود به إيش مفهوم الشرط. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، مو معناته ترى إذا ما كنتم تعبدون يعني عادي لا تشكرون، لا، ذكر هذا الشرط لبيان علة الشكر، مدام أنتم تطيعون الله تعبدونه اشكروا نعمة الله عليه، يعني مقتضى عبادتكم إيمانكم الشكر أن تشكروا نعمة الله عز وجل. أحسنتم، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مو معناته إذا ما كنتم مؤمنين عادي لا تتوكلون، ليس هذا. قال والرابع، الرابع اللي هو إيش مفهوم الغاية، مفهوم الغاية، وهذا أقوى المفاهيم ترى، وأنا مفروض يقدم المصنف في كتب الأصول الأخرى يقدمون في البداية أقوى مفهوم، مفهوم الغاية، لأنه واضح كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، وهي في قول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، واضح معناته شنو؟ إن نكحت زوجا غيره تحل له، واضح لا أشكال فيها، حتى الحنفية قالوا بها رغم عدم قولهم بالمفهوم المخالف، وهو أقوى من الثالث. يعني الترتيب أصبح عندنا الآن إيش؟ مفهوم الغاية، ثم مفهوم الشرط، ثم مفهوم الصفة والتفصيل. الخامس كثمانين جلدة، هذه يسمونها مفهوم العدد، وهذا أيضا مفاهيم قوية، يعني إيش؟ لا يجوز أن تزيد على الثمانين، اضربوهم ثمانين جلدة، يعني أنه يمنعك من أن تزيد أو تنقص، ولكن هنا قيدها قبل قليل بإيش؟ ما لم يرد بالعدد التكثير، كقول الله سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمفهوم إيش؟ العدد، صح ولا لا؟ قال الله سبحانه وتعالى سبعين ولا أزيدن على السبع، ولكن الآية معناها إيش؟ معناها التكثير، يعني مهما استغفرت ها؟ ولكن هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، من فرط محبته، من فرط شفقته عليه الصلاة والسلام. والسادس تخصيص اسم بحكم وهو حجة، السادس هذا اللي يسمونه مفهوم اللقب، مفهوم اللقب هذا أضعف المفاهيم، أضعف حتى كثير منهم ممن قال بالمفهوم يعني لم يقل به، لكن قال به أصحابنا وقال به بعض الشافعية، رغم أن كثير من الحنابلة ما قالوا به، الموفق بن قدامة وقاضي أبو يعلى كثير، فالخلاف في مفهوم اللقب قوي. ما معنى مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب أن يعلق الحكم باسم علم أو اسم نوع بدون ذكر الصفة، كأن تقول مثلا في الغنم صدقة بدون ذكر صفة، أن تعلقها على نوع معين دون أن تقول في الغنم السائمة، في الغنم صدقة، هل يعني ذلك أن غير الغنم ما فيها صدقة؟ خلاف عند الأصولية، فمن أخذ بمفهوم اللقب قال نعم، ولولا أنه جاءت نصوص أخرى تدل على أن في البقر والإبل صدقة لقلنا نعم ما فيها غير الله، وبعضهم قال لا اعتبار لها. قال تخصيص اسم بحكم فقط، اسم بدون ذكر صفة، كأن مثلا أقول لك أعطي محمد، ومعناته ما تعطي من قال به معناته لا تعطي غيره، لما أقول لك أكرم محمدا من قال بمفهوم اللقب يعني لا تكرم إيش غيره، لا تكرم غيره، ومن لم يقل به نقول لا، أمرك بإكرام محمد لا يعني عدم جواز إكرام غيره. قال وهو حجة كما قلنا عند الحنابلة وعند بعض الشافعية كالدقاق، وبعض المالكية. طبعا الحنفية باب أولى ما يقولون به. ثم قال رحمه الله: فصل. إذا خص نوع بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم. إذا خص نوع يعني فئة من الناس بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم. كذلك كقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله سبحانه وتعالى تكلم عن إيش؟ الكفار. كلا إنهم يعني الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، خصهم بحكم. نفهم من ذلك أن المؤمنين إيش؟ سيرى ربهم. لذلك هذه الآية استدل بها الإمام أحمد رحمه الله على إيش؟ على الرؤية. قال: لأن كونهم حجبوا، ونص عليها في اللمعة الموفق، قال: فلما حجب هؤلاء دل على أن المؤمنين يرون، لها مفهوم. قال: إذا خص نوع بمدح أو ذم أو غيرهما مما لا يصلح لمسكوت عنه، يعني المؤمنين هنا مسكوت عنه، فله مفهوم، يعني غير الكفار يرون ربهم. أو إذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم. ها؟ إيه؟ وإذا اقتضى حال، وإذا أنا عندي أو نسخة، يعني ما أشار إلى خلاف أو شيء. طيب، أو وإذا معنى ما يتغير كثير. إذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بذكر له مفهوم. يعني إذا الحال يقتضي التعميم، إذا كان في لفظ مثل كثير أو جميع، أعطي الجميع مثلا إلا كذا. أو لفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بذكر له مفهوم، كقول الله سبحانه وتعالى: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. معناه أن غير المؤمنين لا يفضلون، مفهومه أن غير المؤمنين إيش؟ لا يفضلون. طبعا هذه القواعد يستفيد منها حتى المفسر ليس فقط الفقيه. قال: وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب، يعني له مفهوم أو شبه مفهوم. وذلك كما استدل الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد: لا يصلى على ميت بعد شهر، لا يصلى على قبر بعد شهر. ليش؟ من أين أتى بالحكم؟ لأن لحديث أم سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة ثم دفنت ولم يعلم إلا بعد مدة، دل على قبرها فصلى عليها، وكان ذلك إيش؟ بعد شهر. قالوا: إذن خلاص معناته بعد الشهر إيش؟ لا يجوز. مثاله واضح أيضا القصر. لماذا حدد الحنابلة القصر الأربع؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة للحج مكث في مكة من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن يقصر الصلاة ثم خرج. مفهومه أن إذا المدة زادت عن هذا المفروض ما يقصر. واضح؟ قال: وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب. وإن كان في أصلا نزاع هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعم أو لا يعم، لذلك هنا إشكالية. قلت يعم معناته ما لا مفهوم، أن المفهوم فرع عن العموم. إذا قلت ما يعم فرد خص في مجاله. لكن على كل حال الحنابلة قالوا دليل له مفهوم، يعني له مفهوم مخالف. قال: كدليل الخطاب، ودلالة المفهوم كلها بالالتزام، يعني ليست دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن. الدلالات ثلاث عندنا: دلالة مطابقة أن يدل إيش؟ الشيء على كل معناه، ودلالة تضمن أن يدل اللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام أن يدل الشيء على خارج لازم. فدلالة اللفظ على المفهوم هل هي دلالة مطابقة؟ لا، قالوا دلالة اللزوم أو دلالة التزام. نستفيد من ذلك إيش؟ ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك أننا نقدم المنطوق على المفهوم. إذا تعارض منطوق ومفهوم نقدم المنطوق، لأن دلالة المنطوق ظنية، لأنها دلالة التزام ودلالة الالتزام ظنية، فتقدم عليها الدلالة القطعية وهو دلالة إيش؟ دلالة المنطوق. واضح؟ طيب نأخذ شوي من هذا. قال رحمه الله: فصل. إنما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا. الآن بعض العبارات التي أو بعض الدلالات الحروف، إنما بكسر وفتح، يعني إنما وأنما، تفيد الحصر نطقا. نطقا هذا رأي، هناك رأي آخر نقول لا، لا تفيده نطقا، تفيده فهما لا نطقا. إيه يعني ليس إيه ليس ليس منطوقا، وإنما يكون مفهوما. لكن عند هنا نص على أنه نطقا، ويعني هذا له طبعا ترتب عليه مسائل كثيرة، ومن ذلك القول الشهير المروي عن ابن عباس أنه لم روي عنه أنه ما كان يرى الربا في الفضل، واستدل رضي الله عنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة. وإنما أداة حصر، معناته أن في غير النسيئة ما في ربا. وفي القضية فيها نقاش وخلاف، وابن عباس رجع عن هذا القول عموما، وقيل أنه ما صح عنه، قضية نقاش طويل. قال: وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره. يعني لما أقول إنما أحيانا ما تدل على الحصر، وإنما تدل على تحقيق معنى معين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الكريم؟ ثم قال في النهاية: قال الكريم هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. هل هو معنى الكريم لوحده؟ لا، وإنما ليحقق معنى الكريم فيه.